السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع تفسير النداء 51 من السلسلة المباركة التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين، وهي سلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه. وموعدنا مع النداء 51 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة التوبة الآية رقم 28. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. كلمة نجس، النجاسة هي القذارة، وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحواس وضرب يدرك بالبصيرة، والثاني وصف الله تعالى به المشركين فقال: إنما المشركون نجس. ويقال نجسه أي جعله نجسا، ونجسه أيضا أزال نجسه، ومنه تنجيس العرب، وهو شيء كانوا يفعلونه من تعليق عوذ على الصبي ليدفعوا عنه نجاسة الشيطان. والناجس والنجيس داء خبيث لا دواء له. قيل وصف المشرك بالنجس لأنه جنب لا يغتسل من جنابة، يعني غسلا شرعيا، فهو لذلك نجس. وقيل الشرك هو الذي جعله نجسا، إذ لو أسلم زال عنه الوصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. كلمة وإن خفتم عيلة، كلمة عيل في قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا، يقال على الرجل إذا افتقر يعيل عيلة فهو عائل. وأما أعالة يعني إذا كثر عياله، يعني وقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، أي أزال عنك فقر النفس وجعل لك الغنى الأكبر، يعني والمعني بذلك عليه الصلاة والسلام حينما أيضا قال: الغنى غنى النفس. وقيل: ما عان مقتصد. وقيل: ووجدك فقيرا إلى رحمة الله تعالى وعفوه فأغناك بمغفرته لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا العام هو العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حين حج الناس، يعني حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي رضي الله عنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا النداء الكريم أمر الله عز وجل به المؤمنين بأن يمنعوا من دخول المسجد الحرام كل مشرك ومشركة، لأن المشرك نجس الظاهر والباطن، فلا يحل دخولهم إلى المسجد الحرام، وهو مكة والحرم حولها. ومن يومئذ، يعني من هذا اليوم، لم يدخل مكة مشرك. وقوله تعالى: وإن خفتم عيلة أي فقرا، لأجل انقطاع المشركين عن الموسم، حيث كانوا يجلبون التجارة ويبيعون ويشترون فيحصل النفع للمسلمين، فقال تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله، فامنعوا المشركين ولا تخافوا الفقر. وقوله تعالى: إن شاء إن الله عليم حكيم، هذا استثناء منه تعالى، حتى تبقى نفوس أو قلوب المؤمنين متعلقة به سبحانه وتعالى، راجية خائفة، غير يعني غافلة. وكونه تعالى عليما حكيما، يعني هذا يدعم المعنى المقصود، فإن ذا العلم والحكمة لا يضع شيئا إلا في موضعه، فلا بد لمن أراد رحمة الله عز وجل أو فضل الله عز وجل أن يجتهد في أن يكون أهلا لذلك، وذلك بالإيمان والطاعة الخاصة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، قال عكرمة: فأغناهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم المطر مدرارا فكثر خيرهم. قال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجلبوا الميرة الكثيرة يعني الطعام إلى مكة، فكفاهم الله عز وجل ما كانوا يخافون. وقال الضحاك وقتادة: عوضهم الله منها الجزية فأغناهم بها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله، قال: فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبوابا كثيرة، أو فتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجه الله الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين وقد أنجز وعده سبحانه وتعالى، قد أغنى المسلمين من فضله وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. وفي قوله إن شاء هذا تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله تعالى، فلهذا علقه الله عز وجل بالمشيئة، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أو يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. إن الله عليم حكيم، أي علمه واسع، يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق به، ويضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها. وتدل الآية الكريمة في قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تدل على أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إقامتهم بالبيت ومكة المكرمة، ثم نزلت الآية أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس، يعني بدن الكافر ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وقد ذهب الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. هناك بعض الفوائد من هذا النداء العظيم في هذه الآية الكريمة هو تقرير نجاسة الكافر المعنوية، يعني الكافر وإن لم يكن نجس نجاسة حسية أو بدنية فإنه كافر، يعني أقصد نجسا نجاسة معنوية. أيضا من فوائدها منع دخول المشرك الحرم المكي كائنا من كان، بخلاف باقي المساجد فقد يؤذن للكافر لمصلحة أو يعني يدخل بإذن المسلم. من فوائدها أيضا أنه لا يمنع يعني المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف من الفاقة والفقر، فإن الله تعهد بالإغناء إن شاء سبحانه وتعالى، فالمقدم يعني هو خوف الله عز وجل وإثار محب الله تبارك وتعالى على محب الإنسان، وإن رأى الإنسان في ذلك الفقر والفاقة، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا من فوائد الآية الكريمة إعطاء الله تبارك وتعالى ومنعه للعبد يخضع لعلم الله وحكمته سبحانه وتعالى، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. أيضا من فوائد هذا النداء مشروعية الأخذ بالأسباب، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. قال بعضهم: الأسباب التي يطلب بها الرزق هي الجهاد في سبيل الله، وأكل الرجل من عمل يده، والتجارة، والحرث، والغرس، والتعليم للعلوم بالأجرة. أيضا من أسباب الرزق هو طلب العلم، فمن طلب العلم واجتهد فيه فتح الله عز وجل له أبواب الرزق، لأن طلب العلم فيه خشية تطبيق لأمر الله تبارك وتعالى، وخشية لله عز وجل، واستجلاب للتقوى، فكل ذلك مدعاه لجلب الرزق. الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمته سبحانه وتعالى. هذا مختصر لهذا النداء، أو تفسير هذا النداء الكريم الذي هو في سورة التوبة، وهو النداء 51 من النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.